القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح يوم جديد في شهر الخير والكرم، شهر التواصل والتراحم، شهر رمضان الكريم، شهر التسامح والتصالح مع النفس ومع الآخرين. لما تلاقي نجوم السما مليانة إيمان، وما تلاقي الخير والحب في كل مكان، وما تلاقي هلال نور في السما فرحان، يبقى بعود أرجوك لينا يا رمضان. يجمعوا تراويحك يركعوا في المغرب يفطروا على الأذان. حلوا يا حلوا يا الفرحانة بالفوانيس، وحاوية وحاوي مسحر ضيا وناس كتير. والكل تجمعوا تراويحك يركعوا في المغرب يفطروا على الأذان. بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات الرمضانية، والبداية مع مبادرة للخير في شهر الخير. شهر رمضان شهر الخير والبركات، شهر الصدقات، بتتسابق كل أفراد الأسرة وبتسابق كل الناس في عمل أكبر قدر ممكن من الأعمال الخيرية خلال شهر رمضان. عندنا فرصة كبيرة جدا إلى أن احنا نقدر نوصل لأكبر عدد ممكن من الأسر الفقيرة والغير قادرة، من خلال أن احنا بنقدم وجبات إفطار، شنط رمضانية، علاج للحالات المرضية الغير قادرة، مساعدات لإجراء عمليات للأطفال أو المرضى الغير قادرين. فرص كتيرة جدا متاحة لتنفيذ أعمال خير كتير خلال شهر رمضان المبارك. عندنا في بنسويف في قرى فقيرة كتير، في أسر أكثر احتياجا، عندنا مبادرة حياة كريمة، المبادرة الرئاسية، فيها أسر كتير غير قادرة. بندعو الناس لأنهم يشاركوا معنا في توفير المواد الغذائية وفي توفير وجبات للإفطار خلال شهر رمضان. أتمنى أن كل الناس تشارك، أتمنى أن كل الناس تقدر أنها تحقق أكبر قدر ممكن من أعمال الخير خلال هذا الشهر الكريم. كل سنة وحضراتكم طيبين. نرمين محمود، مقررة فرع المجلس القومي المرأة بني سويف. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. ما شاء الله ما شاء الله، ده شيء جميل جدا. سوسو خرجت من برج المراقبة. عايزة تحافظ على صيامها يا دنيا. والله ما هو الصيام أصله ما هوش امتناع عن الأكل والشرب وبس، الصيام امتناع عن كل المحرمات. وسوسو هانم كانت واخدة راحتها قوي في الشر. أيوة يا عزمي، كانت واخدة راحتها في الغبة والنميمة قوي والفتنة والحسد وكله. إرادة ربنا قوية ونفسيتها كمان تبقى زي الفل. مين كان يصدق إن سوسو برج المراقبة سابقا هتصحح صورتها؟ إيه رأيك لو نبارك لها؟ لا ما يصحش يا دنيا. ما يصحش ليه يعني؟ لما نبارك لها نبقى كأننا بنفكرها بالذي مضى. هو مضى إمتى؟ ده لسه كان امبارح. لا أنا عن نفسي هبارك لها. لا لا ما ينفعش يا دنيا، عايزة تبركيلي تعاليش. أول إيه يا قمر أنت يا سوسو يا جميل؟ أولا هجيلك. أهلا وسهلا، تيجي يا حبيبتي تشرفي وتنوري. أنت عاملة الحلو إيه النهاردة؟ أنا عندي كنافة ومشروب خروب. ده أنا جيلك وبدون تأخير، انتظريني بعد العشاء والتراويح. دي كانت امبارح عند احمد وأميمة. ما هي كانت عايزه تصحح صورتها عند عيله مرزوق، وهي جايه لنا هتلف علينا كلنا. لا قابلها كويس يا عزمي. انا بقابل الناس كلها كويس يا دنيا، بس دي سوسو برج المراقبه. لا خلاص ما بقتش برج المراقبه، دي عمته مسراه. ايوه يا عم، كنت هقولك يا عمته. قلتلك 100 مرة بلاش عمته دي، ما تكبرنيش. حاضر. انتي ما جيتيش ليه؟ معلش اصلي مدام سوسو جايلنا. برج المراقبة؟ سابقا، هي دلوقتي في وضع التصحيح. لا ده انا جالكم بقى اشوفها بعد التصحيح. قلت لها يا دنيا ان مسرات هتكون موجوده؟ قلت لها يا عزمي. ورد فعلها ايه مدام سوسو؟ يعني هي نص نص. ربنا يستر. مسرات عقله ومش معقول هتزعل سوسو ابدا. زياره تفوت ولا حد؟ لا يا عزمي تفوت على خير ان شاء الله، ده احنا في رمضان. قولي كمان، ده انت بقيتي شيخه. من فضل الله إن قريت وفهمت واستوعبت. خدي عندك مثلا يا سوسو يا أم. قول. ما صام من لم يرى حق جوار وأخوة وقرابة وصحاب. الله، إيه الروعة دي يا مسرات، معاني جميلة وكلها عن الأخلاق الحميدة. أحلى كلام، ده رأي، خصوصا وأنا بصحح صورتي. والبركة في رمضان. أيوة، شهر رمضان المبارك المعظم، له قيم وأداب الواجب نراعيها ابتغاء مرضات الله. شهر بر ورحمة ودعاء، نسأل الله أن يوفقنا فيه لصالح الأعمال. يا حبيبتي يا سوسو عينيك دمعت وقلبي انشرح. الله أكبر، شيء عظيم. أنا مبسوطة منك يا مسرات ومنكم كلكم، يا ريت تسامحوني إذا كنت قبل كده أسأت لكم. لا لا لا، اللي فات ننسى، ترارارا ننسى كل أسى. ورمضان كريم كله خير وبركة وفضل من ربنا. والآن عزيزتي المستمع، يلا نعيش القيم، وهذا اللقاء مع منى خليل. ومعي ومعكم دكتورة أمل عبد الفتاح، استشاري نفسي وتربوي وتعديل سلوك. وكل عام وحضرتك بخير. وحضرتك بخير. رمضان كريم. مستمعين كلهم بخير والله أكرم. رمضان فرصة بقى نحن بنقعد مع بعض فترة طويلة شوية كأسرة، فرصة أن أنا أعلم أولادي كتير من القيم والسلوكيات، أعلمهم مش بطريقة التلقين ولكن بطريقة المعيشة. عايزة أقول لكل أم وكل أب، إخواتي الكبار كمان، إخواتكم الصغيرين وولادكم، يا بابا ويا ماما، بلاش اللغة اللي فيها أعمل وما تعملش. يعني عايزين نتعايش كلنا مع القيم، إن إحنا نعمل نوع من المعايشة للقيم. هي مبدئيا الأوامر من الحاجات اللي مش حلوة خالص. الشاب أو الشابة أو الطفل بيحسها إن هي تقيلة قوي عليه، بس في أسلوب تاني بدل الأوامر ممكن نعمله. يعني مثلا بدل يلا قومي نظفي عشان في ناس جاية في البيت لبنتي مثلا، طب إيه المشكلة لو أنا قلت لها ما يلا بقى تعالي نقوم كده ساعديني عشان أنا تعبانة قوي، عايزين بيتنا إيه يبقى حلو، جايلنا ضيوف مهمة قوي. انا ما اديتش امر فيها ايه لما ابني يجي نازل هقول له ايه ما تتاخرش. لا، كلمه ما تتاخرش امر، لكن لو انا قلت له يا ريت تيجي بدري عشان تقدر تصحى الصبح الشغل بتاعك او تروح جامعتك، هنا كده ما فيش امر. يا ريتك تيجي بدري عشان تروح هتقدر تروح، لان انت لو ما جيتش بدري مش هتقدر تصحى حبيبي. لكن لو قلت له ما تتاخرش كده ده امر، وقدامك ساعه زمن. ولو اتاخرت انا هقول لبابا، ولو مش عارفه ايه اعمل ايه كده. يعني في اسلوب نغير بس من حته الاسلوب دي، هنلاقي الطفل فعلا او الشاب او الشابه هيتعدل لما يحس ان كل حاجه داخل امر. مش هيتعدل، داخل حب هيتعدل. تربيه بالحب يعني. ايوه بالحب، نعدل الاسلوب بقى ونبطل زي ما كنا، انت تعالى انت اتاخرت ليه، انت كنت فين، انت عملت ايه، انت اتاخرت ليه، انت مش عارفه ان الساعه 9 لازم تيجي. ما هو الزعيق مش هيجيب الا زعيق، والخناق مش هيجيب الا خناق، وفي الاخر برضو الولد والبنت مش هيعملوا اللي هم عايزينه. واحنا في ايام رمضان بقى دي عايزين بقى نجتمع مع بعض، لان هو رمضان شهر الحب. ازاي نحب بعض وازاي نتعلم نحب ربنا. عارفه دكتوره امل، لو يشوفوا بابا وماما بيتعاملوا بالحب طبيعي جدا هيطلعوا هم كمان كده. فدايما احنا حاطين القدوه والمثل الاعلى قدامنا، الاب والام. لما بشوف بابا طول الوقت بيتخانق مع ماما، انا كمان هبقى مشدود، هبقى متوتر، هبقى قلق، هطلع مضطرب. حاجه اتجوز هعامل زوجتي زي ما كان بابا بيعامل ماما، انا ما شفتش الاحترام ده هجيبه منين؟ فاهماني؟ هو البيت هو اللي عليه كل حاجه، وطبعا المدرسه طبعا. اكيد طبعا. الشيء الخطير اللي ممكن يحصل مع التسلط والصوت العالي ده على طول بالنسبة للأولاد، وإن هم ينفروا حتى من إن هم يقعدوا في البيت، إن هم يتجهوا لأصدقاء وأنا معرفش، يعني معرفش نوعية هؤلاء الأصدقاء. فأنا كده اللي بشجعهم يروحوا حتى يحكوا لغيري، يتكلموا مع غيري، ما هو مش لاقيين نفسهم في البيت اللي تربوا فيه. ملقوش نفسهم في البيت ومش حابين يقعدوا في البيت. هيبقوا طول الوقت بره. طب أنا استفدت إيه؟ أنا استفدت إيه إذا كان ابني طول الوقت بره؟ طب أنا ما أنا محتاجاه، انا محتاجاه يبقى قاعد معايا، محتاجاه ان انا ينزل معايا، محتاجاه يتكلم معايا، لكن طول الوقت هو بره ده بيبقى صعب جدا. لكن انا لو حببت ابني بقى في البيت هتلاقيه هو خارج يقعد مع اصحابه، بيبقى فعلا على عينه، يعني ان هو سايب البيت هو لا ده انا اصلا مع ماما يعني في وده لما نلاقيهم بقى لما يكبروا ان شاء الله ويبقى عندهم بيت خاص بيهم ويتزوجوا، بنقول عليه لا الزوج ده راجل بيحب بيته قوي، فهو نشأ على كده. أيوة. نشأ ان هو مرتبط بالبيت. أيوة. الهادي اللي ما فيهوش الاوامر والنواهي بطريقه منفره. انا ممكن اقول كل حاجه ولكن زي ما حضرتك قلتي بالحب. والآن نستمع إلى آداب وإتيكيت. صباح الخير صديقتي المستمعة، كل عام وأنت بخير والأسرة جميعا بخير، كل شهر رمضان وإحنا جميعا بخير. أحب أتكلم النهاردة عن دعوات شهر رمضان. الدعوة تصل للمدعوين قبل الميعاد بوقت كافي 10 أيام أو أسبوع بالكتير، واللي بيعتذر يعتذر لسبب وجيه، ومباشرة بعد تلقي الدعوة يعطي الفرصة للداعية تشوف حد تاني مناسب مكانه. الداعية تكون على طول ابتسامة رضا وهدوء نفسي على وجهها طوال الشهر أمام الأسرة أمام المدعوين بينها وبين نفسها. خلي الابتسامة الحلوة الراضية على وجهك طوال الشهر. ضيعي وقت الصيام في حاجة مفيدة مسلية وغير مرهقة. وطبعا أنا شخصيا بحب أحضر الأكل، إذا كان أرز أو حاجة لازم تكون سخنة بعملها قبل الفطار مباشرة، إنما بقيت الأصناف بكون محضراها بعد الفطار عشان أتذوقها وبعرف أن طعمها كويس والملح مش كتير ولا قليل. الاحتشام أثناء شهر رمضان سواء في الملبس أو في الكلام ده شيء مهم جدا. الحديث يكون محتشم، يعني مش عايز أقول إن إحنا كل القعدة هتكون كلام في الدين مع المدعوين، ولكن كلام محتشم، مظاهر الاحتشام والخشوع تكون يعني مغطية القعدة كلها. أكون جاهزة للصلاة بحيث إن أنا في بعض المدعوين يحبوا قوي يصلوا المغرب، يعني ياخد حاجة صغيرة بقى صغير من العصير أو من الشوربة وبعدين يصلي وبعدين يكمل الإفطار. فأنت شوفي مدعوينك إيه الحاجة اللي بيفضلوها عشان تبقي منظمة نفسك على هذا الأساس. احترام مواعيد الصلاة طبعا له الأولوية، وأماكن الصلاة تكوني محضراها، فدي كلها أشياء مهمة جدا في الدعوات. أوصيكي أيضا حبيبتي الحمام والمطبخ. الحمام لازم يكون ناشف طول الوقت. الداعية تراعي يعني أن الأماكن بين الجالسين على مائدة الإفطار تكون متسعة، وطبعا يعني أراعي خالص التعقيم وأراعي عدم انتشار العدوى بين الموجودين ولا سمح الله. الحاجة الثانية اللي حب أقولها قوي في الدعوات إن الداعية أحيانا بتبقى يعني عاملة أكل كتير زيادة عن اللزوم وتبقى مشغولة في المطبخ لحد آخر لحظة، لذلك يهمني جدا مراعاة أصول الإتيكيت. المدعوة ما تجيش أبدا قبل الفطار نهائي، في بعضهم تيجي بعشر دقائق ربع ساعة، لا ما يصحش، لأن ده الوقت اللي بتحاول الداعية تخصصه لنفسها بعد ما خلصت الأكل السخن في المطبخ وأعدت كل شيء، عايزة تدخل بقى على أوضة الكوافيرز تشوف تزبط نفسها تزبط مظهرها، فما يصحش أربكها بحضوري قبل الميعاد. وما يصحش كمدعوة أعرض عليها أخش المطبخ أساعدك، لا، لأن قد يكون هناك ربكة في المطبخ هي ما تحبش حد يشوفها، فأنت أقصى درجات المساعدة هي أنك وانت على المائدة السفرة تلموا من بعض الأطباق لو حبيتي. ده طبعا لو هي مش دعوة رسمية، لو ما فيش مدعو رسمي. لكن اللي أنا عايز أقوله ما تحرجيش الداعية، ولا أنك تقولي لها أدخل المطبخ، ولا أنك أنت تيجي قبل الميعاد أبدا. الحضور يكون مع موعد المدفع الإفطار، وما تتأخريش عن كده كتير، لأنه إذا كان الدعوة جلوس على المائدة وهو الأفضل طبعا في هذا الشهر الكريم، يبقى تأخيرك بيحرج وبيربك اللي قاعدين. فاحترمي الموعد، إذا وصلتي قبل الميعاد خليكي تحت البيت لحد ما يجي الميعاد، وما توصليش أبدا بعد الميعاد تقولي زحمة، ما فيش الحاجة دي، ما بتنفعش في رمضان. يعني أرجو أن كلامي ده يكون يعني ما بيضايقش حد، لكن الحقيقة أنا دلوقتي بركز في الكلمة دي على حاجات مهمة جدا، طبعا بجانب نوعية الأكل بقى، ما أعملش أكل دسم، ما أعملش أكل حريف، ما يعني أراعي أن الأكل يكون متنوع بحيث يرضي جميع الأذواق. وكل رمضان وأنتم بخير. ميرفت كوشك حرم السفير جمال بيومي ورئيسة رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين سابقا. روشتة رمضانية تقدمها لنا هالة سالم. الأستاذ الدكتور خالد يونس، أستاذ أمراض البطنة والجهاز الهضمي والكبد بالمركز القومي للبحوث. صباح الخير يا دكتور، وكل عام وحضرتك بخير. صباح النور يا فندم، وكل عام وحضرتك والسادة المستمعين بخير. دكتور خالد، يعني من مشاكل الجهاز الهضمي وخاصة أثناء صيام شهر رمضان ارتجاع المريء، ده بيكون سببه إيه؟ ارتجاع المريء طبعا ده بنقول خلل حركي بيحصل في الجزء العلوي من الجهاز الهضمي، ودايما بنقول عند اتصال المريء بالمعدة بيبقى فيه بوابة بتقفل عشان تفصل بين عصارات المعدة وبين الجزء العلوي من الجهاز الهضمي. البوابة دي دايما زي ما بنقول للطلبة وللمرضى ان المكان الحامض ده حامض عامل زي مية النار بالظبط، المكان الوحيد المؤهل لاستقباله هو المعدة، لما بيطلع برا المعدة بيبتدي يكوي اي حاجة بيقابلها. فبالتالي لو البوابة دي بتخلي الدنيا ترجع، ده اللي بيحصل، ان هذا الشخص بيعاني معاناة صعبة جدا، وفي ناس بتقوم مفزوعة من النوم على الحرقان الجامد قوي والعصارة اللي بتوصل لغاية الحلق وتخليه ممكن بيرجع او ممكن يبقى مش قادر ياخد نفسه، لان الحامض ده زي ما قلنا بالظبط مادة كاوية، وبتوصل الاحبال الصوتية تعمل مشاكل جامدة جدا وبتخلي الشخص يبقى مش قادر ياخد نفسه وبقى خايف ينام على ظهره تاني نتيجة الارتجاع ده. ارتجاع المريء يا دكتور، العصارة للرجوع مرة اخرى، بيحفز ده زي ما قلنا خلل حركية. من اكتر الحاجات اللي احنا بنشوفها ان مثلا حد يبقى عنده اللي هو بنسميها فتاء في الحجاب الحاجز. والنقطة التانية ان واحد يكون مدخن، تمام، المدخن ده عادة بيضعف كل اجزاء الجهاز الهضمي بالدخان، ان هو دايما في اغشيه مخاطيه بتبطن الجهاز الهضمي، فاحنا بالدخان ده بنضعفها. وزي ما كنا بنقول للناس المثل البسيط، انت لو بتنفخ الدخان في ورقه بيضه اتفرج على شكلها هيبقى عامل ازاي، مع الوقت هيبقى السمك بتاعها بيقل وهيبتدي جدار الحمايه اللي ربنا موفره لنا في الجهاز الهضمي يضعف. دي واحد. نمرة اتنين، يبتدي يحصل خلل في الحركيه بتاعه الجهاز الهضمي. ثلاثة، بيبتدي ان العصاره نفسها بتزيد الحمضيه بتاعتها وبتمثل عامل ضغط جامد جدا على البوابه اللي بتفصل بين المريء وبين المعده. دكتور، هل هناك احتياطات ممكن يتخذها يعني مريض ارتجاع المريء اثناء الصيام حتى لا يتعرض لهذه المشاكل؟ يمكن اكتر مشكله الناس بتواجهها وبنحذرهم منها اي مريض جهاز هضمي قبل فترات الصيام، بنقول له اهم حاجه وجبه السحور دي. دايما حاول تتسحر، بالذات لمريض الارتجاع ده تتسحر بدري شويه وما تملاش بطنك على الاطلاق، يعني بالعربي ما تتسحرش وتنام على طول مستلقي على ظهرك والكلام ده. دي بيبقى شيء نصيحة مهمة جدا، وما تملاش بطنك وما تاخدش أطعمة من اللي هضمها تقيل اللي هي بتسبب زيادة حموضة المعدة. زي ايه دكتور؟ اللي احنا بنقول دايما الحاجات المقليات اللي هي بتتقلي في الزيت، والحاجات اللي فيها دهون، والحاجات اللي هضمها تقيل على بعض الناس، بمعنى لان في حاجة شائعة جدا ان الناس كلها مثلا بتفضل تتسحر فول على اساس ان هو بيقول ان الفول ده بيثبت وبيديني ان انا ما بتضمش بسهولة، فبالتالي بيبقى طول النهار مانيش حاسس بجوع او حاجات زي كده. انا ما بفضلش بصراحة عند بعض الناس اللي عندهم مشاكل او هضم البقوليات بالنسبة لهم في مشكلة ان هو ياخد فول، بالعكس ممكن ياخد حاجات خفيفة جدا تناسبه. والزبادي ده طبعا قاسم مشترك اعظم، بنقول لكل الناس بقى حاجة مفيدة وبتحسن حركية الجهاز الهضمي وبتحسن البكتيريا النافعة اللي بتبقى موجودة في الجهاز الهضمي بتاعنا. كل الحاجات البسيطة دي علاوة طبعا لو عنده مرض من قبل كده لازم بيتعالج، بنديله حاجات بتحسن الحركية، او لو عنده جرثومة المعدة بتتعالج. كل الكلام ده كله بيبقى مهم جدا علشان نحافظ على الحركية بتاعت الجهاز الهضمي. وإليك يا عزيزتي المستمعة رسالة من القلب. صباح الخير، رسالتنا النهاردة عن رمضان والجيران. أجواء شهر رمضان الكريم في مصر مختلفة عن أي دولة، لأن الروح المصرية والطقوس اليومية بين الأهل والجيران والقرايب كانت وما زالت هي أساس روح رمضان. وفي عادات وثقافات مع زحمة الحياة والضغوط اختفت وبقت من الذكريات بنحكيها لبعض ونتمنى انها ترجع تاني، ومنها الطبق الداير بين الجيران. يوم عندي ويوم عندكم هو طبق واحد بيتنقل بين بيتنا وبيتكم، بين الشقق، وما كانش ينقل غير محشي، كنافة، قطايف، بس مش ده وخلاص اللي كان بينقله، لأ ده كان بينقل معاه ترابط ود وحب وتسامح، والعشرة بين الجيران اللي كانت بتدوم لسنين وسنين. وده اللي احنا محتاجينه يرجع تاني، محتاجين يرجع لينا سؤالنا عن بعض، وان احنا نطمن على بعض ونبدأ من جديد، ويكون شهر رمضان هو بداية الخير الحقيقي، وترجع العادة الجميلة القديمة وتكون دايما موجودة في رمضان وبعد رمضان، نحس ببعض ونتطمن على بعض. لسه في بعض المناطق العادة دي موجودة فيها، بس رسالتنا النهاردة ياريت انها تظهر تاني في اماكن كتير، لا ده في كل مكان احنا محتاجينها، ونكون احنا المبادرين خطوة على الطريق، وهي دي الروح المصرية اللي بتختلف عن الاخرين. صباح الخير عليكم في ايام رمضان الجميلة. كنت معاكم صفاء فوزي، كاتب ومحاضر في مجال التنمية والتطوير. أكلة هنية مع الشيف منى الطرابيشي. صباح الخير، كل سنة وانتوا طيبين، ويا رب دايما تكونوا بتقضوا رمضان وانتوا بصحة وعافية وصوما مقبولا وإفطارا شهيا. هقدم لكم النهاردة مقادير دقية الفاصوليا الخضراء. دي طريقة تعملي بيها الفاصوليا الخضراء غير الطريقة التقليدية، وينفع تتقدم في العزومات. نقول الطريقة والمقادير: الأول كيلو فاصوليا خضراء، بصلة متوسطة حلقات، حبة فلفل رومي حلقات، راس توم حلقات، جزر حلقات، نص كيلو عصير طماطم، ملح، فلفل، سمنة أو زيت. ممكن قوي تحطي شرايح لحمة مسلوقة أو بدون. هنقول الطريقة: نضفي الفاصوليا، شقيها وقطعيها واغسليها كويس. اخلطي الفاصوليا مع الخضار وشوحي في الزيت أو السمنة. حطي في حلة واضغطي عليها كويس قوي، املي الحلة على آخرها مع الضغط. ضيفي عصير الطماطم وعليها، وما تحطيش زيت ولا سمنة لأنك شوحتي قبل كده الفاصوليا مع الخضار في سمنة وفي زيت. ارفعيها على النار لحد ما تغلي، هدي النار وسيبيها لحد ما تستوي تماما وتتشرب ميتها وتهدى. تقلبيها في طبق تقديم وتزوقيها بحلقات جزر وتقدميها دافية. قبل الفطار تعملي الشغلانة دي بساعة، تكون هبطت حرارتها ودفيت. طبعا هناكلها مع رز أبيض. وبالهنا والشفا، وصوما مقبولا وإفطارا شهيا. حبيت أقول لكم لو هتعمليها مع اللحمة، فبتسلقي شرايح اللحمة وبتحطيها بالتبادل مع خليط الفاصوليا بالخضار اللي انت مشوحاها. وبالهنا والشفا. وصلنا لختام حلقة اليوم، غدا يتجدد اللقاء. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.